بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا نكمل عصير كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف، واحنا واقفين في الصفحة رقم 32 تحت عنوان متتالية الفكر المادي، متتالية الفكر المادي، الحضارة المادية ثم الإلحاد. هو طبعا يقصد بهذا العنوان متتالية الفكر المادي، الحضارة المادية ثم الإلحاد، يقصد ان هذه الامور لما تبدأ بالفكر المادي يبقى اللي هيجي بعد كده هتقيم عليها حضارة مادية، يبقى اللي هيأتي بعديها الإلحاد. هذا هو المقصود. هو بيبدأ الكلام بيقول ارتبطت نشأة الإلحاد المعاصر بظهور الفكر المادي ارتباطا وثيقا. الفكر المادي المقصود بيه ان الدنيا كلها مادة، ومفيش في الدنيا روح، مفيش في الدنيا ما وراء الطبيعة، مفيش في الدنيا قوة إلهية لا نستطيع ان نلمسها بحواسنا، مفيش جن، مفيش ملايكة. عاوز يقول ان الدنيا كلها مادية، وما دام الدنيا كلها مادية يبقى ليها علاقة بالحواس الخمس، اللي هو البصر، حاسة الشم، حاسة السمع، حاسة التذوق، حاسة اللمس. 1 2 3 4 5 النظر او البصر والسمع والشم والتذوق واللمس. ما دام الدنيا كلها خلاص اتقلبت مادية، يبقى هنلغي القول بوجود إله، هنلغي القول بوجود دين، هنلغي كل الروحانيات، هنلغي كل الأمور اللي بيسموها الميتافيزيقية أو فوق الطبيعة، وعلى أساس الفكر المادي نقيم حضارة مادية علمانية خالية من التدخل الإلهي في أي أمر من أمور الدنيا. فبالتالي هذا سيؤدي إلى انتشار الإلحاد. في نقطة في غاية الأهمية، بس هبدل الكرسي اللي بيزيق بالكرسي اللي ما بيزيقش. في نهاية كتاب الأستاذ الدكتور عمرو الشريف بيشرح مسألة إن في ناس كثر من العرب الذين تبنوا الفكر الإلحادي، تأثروا بالفكر الإلحادي وفيما بعد أصبحوا ملحدين بسبب البعثات العلمية اللي راحوها للغرب. لما الإنسان يعيش في وسط حضارة مادية قائمة على الفكر المادي، هذا بيؤدي إلى الإلحاد بشكل أو بآخر، أو بيؤدي إلى اللادينية بشكل أو بآخر. لما تفعل حياتك الدينية هذا يحفظك من الوقوع في الشبهات، يحفظك من الانحراف إلى الإلحاد أو اللادينية. لما تبعد الدين بشكل فعلي عن حياة الناس، هذا فيما بعد بيؤدي إلى، طب احنا ليه نقول بوجود إله مدام أنا ما وجدتش سبب أو منفعة أو حاجة من وراء هذا القول، لا بشوف تدخل او عمل الاله في حياتي، ولا بشوف لازمة الدين اللي هو من عند الاله في حياتي. فدي نقطة في غاية الاهمية. المهم هو بيشير الى المفكر الكبير الدكتور عبد الوهاب المسيري. الدكتور عبد الوهاب المسيري أفضل من طرح هذه العلاقة في وضوح وتناسق وتراكم. بغض النظر هو المفروض الدكتور عبد الوهاب المسيري له كتابات كثيرة جدا في نقد العلمانية اللي هي مبنية على أساس إلحادي، والمفروض أن الأستاذ الدكتور عمرو الشريف أعتقد أنه له مؤلف يخص حياة الدكتور عبد الوهاب المسيري وكتاباته وهكذا. المهم الاقتباس اللي احنا هنقرأ منه في صفحة رقم 32 في آخره خالص: والعقل المادي الذي أنشأ هذه الحضارة. العقل المادي اللي هو بيقول مفيش حاجة تانية في الدنيا غير المادة، مفيش روح، مفيش أديان، مفيش أي حاجة. العقل المادي الذي أنشأ هذه الحضارة عقل محايد لا علاقة له بالأخلاق أو بالأسئلة الكلية الخاصة بمنشأ الإنسان ومآله والغرض من وجوده في الكون، أو بالمقدس، أو بما يتجاوز عالم الحواس الخمس المباشر. النقطة دي لها علاقة بالعلمانية أكثر، إن هذا الشخص صاحب العقل المادي ملوش علاقة بالأخلاق، ملوش علاقة بما يخص نشأة الكون ومآل الإنسان والغرض من وجوده، ملوش علاقة بما هو مقدس أو ديني. مثل هذه العقول نماذجها في مجتمعنا المصري الحالي الناس بتوع حركة علمانيون، اللي هم بيقولوا أنا ماليش دعوة بالدين وماليش دعوة بالشريعة وماليش دعوة بالرجوع للنص الديني، أنا ليا دعوة بالدنيا وإزاي أستفيد أقصى استفادة من ظروف الدنيوية اللي أنا عايش فيها حاليا، وإزاي أعيش أفضل حياة مادية ممكنة بغض النظر عن الأخلاق ومآل الإنسان والوقوف بين يدي الله والحساب وأي أمور دينية أو مقدسة. هذه هي خطورة لما يكون في عقل بيتبنى الفكر المادي والحضارة المادية هو الذي يدير أمور الكون، لأنه في النهاية ستجده مش بس أنه بيهمل الأمور الدينية أو بيقع في المحرمات أو ما شابه، ستجده أيضا ملوش علاقة بما يخص الأخلاق أو بما يخص العرف العام المجتمعي، ملوش علاقة بالمواضيع دي. هو في النهاية بيتعامل كأنه آلة وعاوز يشوف إزاي يوفر لنفس الموارد والدنيا عنده مادية بحتة وخلاص. هنا بيكمل بيقول: يتعامل العقل المادي مع ما يصل من معلومات ومعطيات ولا يمكنه أن يتجاوزها، ولذا فهو يفرز ما يمكن تسميته منطق الأمر الواقع أو أخلاق الصيرورة، يعني الأخلاق اللي أصبحت بسبب الظروف الحالية هي الأخلاق. يعني هو ما عندوش قواعد معينة. معظم العلمانيين لما بنيجي نتكلم معاهم بيقولولنا ايه؟ انتوا ازاي تحطولنا شريعة ثابتة والكون متغير واحوال الناس متغيرة؟ ازاي نتعامل من خلال هذا الثابت نتعامل مع الامور المتغيرة؟ النقطة دي في غاية الأهمية، لأن أنت لازم توصل للعلماني أو للشخص الملحد ده إن خلوا بالكم أنا مصمم بشدة، وهذا رأي الأستاذ الدكتور عمرو الشريف أيضا، إن العلمانية نتيجة للعقل المادي والحضارة المادية التي تؤدي إلى الإلحاد. فالعلمانية قطعا ولا شك أنسب ما يمكن أن يوافق الملحد. العلمانية نظام قائم على الفكر المادي والحضارة المادية، وأي ملحد لو قلت له أنت حابب تطبق إيه قطعا ولا شك سيتبنى العلمانية. فهو يقصد أن مفيش أخلاق ثابتة، مفيش قواعد ثابتة، مفيش معايير ثابتة، لأن الدنيا متغيرة، فبالتالي احنا بنشوف ايه المناسب لظروفنا الحالية وتبقى هي دي أخلاقياتنا وتبقى هي دي قواعدنا وهكذا. فالرد على العلماني اللي يقول لك ان الدنيا متغيرة يبقى ما ينفعش تحكمنا شريعة ثابتة، ان الاصل في المسألة عندنا ان في بعض امور ثابتة لا تتغير، قواعد معينة، حدود معينة، معاملات معينة او حاجات زي كده، اشياء محددة ان لما يحصل الظروف الفلانية تطبق الامر الفلاني، وفي قواعد وضوابط واحكام عامة يتم التعامل من خلالها مع الامور المتغيرة. يعني ايه؟ هقول انا، في قاعدة عامة لا تؤدي إلى فعل محدد، لكن هذه القاعدة العامة ثابتة معترف بصحتها مهما تغير ظروف الزمن، وتؤدي إلى إنك تقدر تتعامل مع المتغيرات. مع المثال يتضح المقال. زي إيه مثلا؟ زي قاعدة حب لأخيك ما تحب لنفسك. هل هذه قاعدة من خلالها في حكم معين ثابت أعمل الشيء الفلاني لما يحصل الحاجة الفلانية؟ لا، دي مش قاعدة معينة بحكم معين محدد، لكن دي قاعدة عامة بتضبط أخلاقي ومعاملاتي مع الناس مهما تغير الزمان والمكان. فهو الإسلام ستجد فيه الاثنين، ستجد فيه أمور محددة معينة مهما تغير الزمان هو الحكم ثابت، لو حصل كده تعمل كده. أقرب مثال زي مثلا نسبة الزكاة، زي مثلا قطع يد السارق، زي جلد الزاني او رجم الزاني، زي اللي يقتل مؤمنا متعمدا، حاجات زي كده، احكام معينة محددة لو حصل كذا تعمل كذا. وتجد ايضا في الشريعة الاسلامية وفي الفقه الاسلامي وفي باب اصول الفقه قواعد عامة متفق على صحتها ما بين كل الناس، وهي التي تضبط أفعالنا ومعاملاتنا وأخلاقنا المتغيرة مع تغير الزمان والمكان. المثال اللي أنا أعطيته اللي هو مثال حب لأخيك ما تحب لنفسك، دي قاعدة شرعية على أساس إن هي مبنية على الوحي الإلهي ومعروفة عند أصحاب الرسالات السماوية، الإسلام والنصرانية واليهودية، التلاتة عندهم المبدأ ده معروف، حب لأخيك ما تحب لنفسك، موجود في العهد القديم، اقتبسه المسيح بحسب نصوص العهد الجديد جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رغم ان هذه قاعدة معينة، حب لأخيك ما تحب لنفسك، الا انه ثبت بالتجربة وحتى باعتراف الملحدين إلى أن هذه أمثل وأفضل قاعدة. ريتشارد دويكنز بيسميها القاعدة الذهبية في الأخلاق والمعاملات، حب لأخيك ما تحب لنفسك. فبالتالي بنصل في النهاية إلى أن مش كل الشريعة الإسلامية قوانين صارمة بأحكام محددة معينة، لكن الشريعة الإسلامية فيها كده وفيها قواعد وضوابط وإرشادات تخليك تمشي في الطريق المظبوط، تشوف وفق هذه القواعد إيه هو أفضل فعل مناسب تعمله فتعمله، وتبقى مع ذلك محتكم للشريعة الإسلامية لأن أنت بنيت فعلك على نص شرعي. زي مثلا وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، دي قاعدة عامة. هل الشرع هنا بيضبط كلامك نصا؟ لا، القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ما بيقولكش بقى ايه اللي هيكون احسن قول، لان ده امر مرتبط بالمتغير على حسب الظروف على حسب الحوار. القاعدة العامة بتقول وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، يبقى على حسب الظروف المتغيرة انا هقدر امشي بحسب هذه القاعدة واقول التي احسن وهكذا. مش هطول اكتر من كده في التعليق على الموضوع ده، لكن ده الفرق ما بيننا وما بين العلمانيين، ان احنا بنقر ونعترف ان في احكام معينة محددة لن تتغير ابدا، ومع ذلك فهي الصالحة لكل زمان ومكان، اللي هو قطع يد السارق وجلد الزاني وهكذا. هذه الامور بالنسبة للعقل البشري بيحاول هو يشوف ايه افضل شيء وايه احسن شيء، وهو بيعتقد ان اللي هو وصل اليه بعقله هو افضل شيء من خلال التجربة ومن خلال البحث في التاريخ الاسلامي المبكر في اوقات كان فيها الدولة الاسلامية بتطبق الشريعة الاسلامية بشكل كامل. ستجد ان هي اللي كانت فيها اعلى مستويات رخاء اقتصادي، افضل حالات اجتماعية، افضل حالات سياسية وقوة جيش والكلام ده كله. الله المستعان. في بعض الامور بتحتاج لدراسات، دراسات مقارنة كثيرة، اللي هي ان انت تثبت فيها للاخر ان الشريعة الاسلامية في هذه النقطة هي افضل بكثير من الشريعة الوضعية اللي انت حابب ان انت تحتكم اليها وشايف ان الشريعة الاسلامية ما بقتش صالحة خلاص. طيب هنا بيقول اي انه لا يعترف بوجود قيم اخلاقية او انسانية ثابتة مستقرة، ويرى ان كل شيء بما في ذلك تلك القيم في حال التغير وتحول دائمين، ولذا يفرض هذا المنطق على الانسان ان يستمد قيمه من واقعه المتغير. الله المستعان. طب خلاص احنا علقنا على الكلام ده. في صفحة رقم 35 لما بيتكلم بقى عن الفكر المادي والحضارة المادية التي تؤدي الى الالحاد، بيقول في الاخر هكذا اختفى الاله الغيبي كما اختفى الانسان المتسامي من عالم الفكر المادي. النقطة دي في غاية الاهمية. الفكر المادي اللي بيتبنى ان كل الامور في الدنيا امور مادية بحتة، مفيش امور معنوية، مفيش امور روحية، الامر ده بيؤدي في النهاية الى التعبير اللي بيقول عليه الاستاذ الدكتور عمرو الشريف اختفاء الانسان المتسامي. يعني ايه الانسان المتسامي؟ الانسان المتسامي اللي له قيم، اللي له اخلاق، اللي بيؤمن بامور معنوية ما هياش مادية، زي الحرية، زي العدل، زي الرحمة، زي السلام. الامور دي، هذه الامور المعنوية الروحية تختفي بشكل او باخر في المجتمعات او في الحضارات المادية، او بيتم توظيف معانيها بما يخدم الشخص الحاكم في هذه الحضارة المادية. ودي امور يمكن احنا بنتأملها في واقعنا المعاصر، ان بلاد زي امريكا مثلا لما بيلقوا بالقمح في البحر علشان خاطر يفضلوا متحكمين في سعر القمح في السوق او حاجات زي كده، او بتذهب لتحتل بلاد اخرى وتاخد البترول اللي عندها علشان تحافظ على الاحتياطي بتاع مخزون النفط اللي عندهم في بلادهم او حاجات زي كده، هم بيروا ان مثل هذه الاشياء بما انها ستؤدي في النهاية الى خدمة الانسان او المواطن التابع لحضرتهم المادية، فيبقى هذا يجوز ولا حرج، ويستطيع أن يبرر هذا ويرى أنه لا يخالف أخلاق ولا يخالف أعراف، وأنه في هذه الحالة هو مش إنسان متدني أخلاقيا علشان عمل كده. نفس النظرة ستجدها في المجتمعات الشيوعية، ستجدها في الممارسات اللي كان بيعملها هتلر مع الناس اللي كانوا عندهم إعاقات بدنية، أو اللي بيسموهم أصحاب الاحتياجات الخاصة، اللي هتلر كان بيرى أن هم مجرد مستهلكين مفيش منهم أي منفعة، فبالتالي هو لا يرى حرج من ناحية أخلاقية أنه يقتل كل هؤلاء، ويرى أن ده فيه عدل لأنه بيحافظ على الباقيين السلام اللي بيحاربوا أو اللي بيؤدوا إلى تطور المجتمع أو تنمية الحضارة المادية. الأمر ده، الموضوع ده موضوع كبير، موضوع إن أنت من خلال خلفية مادية تحاول تعيش في مجتمع له قيم سامية. من أين ستكتسب هذه المعرفة الخاصة بإقامة العدل، الرحمة، السلام، المحبة وما إلى ذلك من أمور غير مادية معنوية روحية؟ إزاي ستضع الضوابط الخاصة بهذه المفاهيم وإنت صاحب عقل مادي؟ هذه من ضمن الأمور التي تؤدي في النهاية إلى أنك تقول بضرورة وجود شرع إلهي. مجرد وجود مفهوم العدالة ما بين الناس، ومفهوم العدالة مش مفهوم مادي، مفهوم معنوي روحي، هذا يؤدي إلى القول بوجود العادل. وده له أصل في العقيدة الإسلامية، الحديث الذي يقول إن الله عز وجل خلق آدم على صورته. ومعظم علماء أهل السنة والجماعة من السلف الصالح يفسروا إن آدم مخلوق على صورة الرحمن، المقصود بيها إن آدم عليه السلام فيه من صفات الله عز وجل بشكل أو بقدر معين محدد، وإن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، فأحنا كمان فينا مفهوم الرحمة. الله عز وجل رؤوف ودود، احنا كمان فينا مفاهيم الرأفة والود. الله عز وجل يحب، واحنا كمان فينا مفهوم المحبة. الله عز وجل هو العادل والحكيم، احنا كمان فينا مفهوم العدل والحكمة، وهكذا. فمجرد وجود هذه المعارف او هذه المسميات اللي في الآخر ما هياش مادية، هي معنوية وروحية، دليل قطعي بوجود هذا الإله غير المادي الذي لا يرى، اللي احنا ما بنشوفوش، مش قادرين نسمعه، مش قادرين نشمه، مش قادرين نتذوقه، مش قادرين نلمسه. هو غير مادي. لو كان فعلا الكون أصله مادة، مفيش أي شيء آخر غير المادة في هذه الوجود، ما كانش هيبقى فيه مفاهيم غير مادية معنوية روحية زي العدل والرحمة والرأفة والود والحب والسلام والخير والشر وما إلى ذلك. بعض العلماء بيسموا هذا البرهان الأخلاقي على وجود الله، إن ما يسمى بالأخلاق وما يسمى بالمعروف دليل على وجود من وضع هذه المفاهيم غير المادية المعنوية الروحية في الإنسان، وأصبح مجبول عليها، مجبول على السعي لتحقيقها، مجبول على أنه يتعامل بيها، وهكذا. فإنه هو بيقول هكذا اختفى الإله الغيبي كما اختفى الإنسان المتسامي. فعندما يختفي الإله، الإلحاد يؤدي إلى اختفاء الأخلاق، اختفاء القيم، اختفاء المبادئ، اختفاء الأمور المعنوية الروحية غير المادية، كما اختفى الإنسان المتسامي من عالم الفكر المادي ليحل محله الإنسان المادة الذي أنشأته الطبيعة، وبذلك صار الإلحاد المعاصر إفرازا مباشرا للفكر المادي. فهو ده اللي عاوز يقوله، إن الفكر المادي يؤدي إلى حضارة مادية يؤدي إلى الإلحاد. هنا الفصل الثاني، وفاق العلم والدين، في الصفحة رقم 36. الجزئية دي الأستاذ الدكتور عمرو الشريف يرى، وأنا معه في ذلك، إن من أهم الأمور التي يجب الانتباه إليها أثناء الحوار مع الملحدين إن أنت تبين له وفاق العلم والدين. لكن أنا مش بقول بأي دين، مش وفاق العلم مع أي دين، لا، الدين الإسلامي. واحنا ناقشنا هذه المسألة في اقتباسات سابقة، إن الغرب أخذ فكرة إن العلم ضد الدين بسبب الدين اللي هو كان بيختبره في الغرب، اللي هي كانت المسيحية. فبالفعل العلم كان ضد الدين المسيحي، سواء ضد مصادر الدين الكتاب المقدس أو رجال الدين المسيحي. وخلي بالك احنا الأساس عندنا مصادر الدين، لأن انت ممكن تجد بعض رجال الدين المسلمين الذين يعادوا العلم بشكل أو بآخر، أو بيعادوا التقدم الحضاري المباح بشكل أو بآخر، وده بيعطي تصور ذهني سيء من إن لا، ده مش موقف الأشخاص، ده سبب الدين. فيجب إثبات من ناحية النصوص الشرعية إن الإسلام يحث على العلم، والإسلام يحث على طلب العلم والتعليم ونشر العلم بين الناس. الإسلام يحث على التأمل والتدبر والتفكر. الإسلام يحث على إنك تدرس وتسير في الأرض وتنظر كيف بدأ الخلق وهكذا. فبالتالي في وفاق ما بين العلم والدين الإسلامي. هذا الوفاق احنا مش بندرسه من خلال رجال الدين الإسلامي، لكن بندرسه من خلال مصادر الدين الإسلامي، قرآن وسنة. مفيش ما بينهم تناقض مع العلم، بالعكس بيحثوا على العلم وطلب العلم ونشر العلم، سواء العلم الشرعي أو العلم الدنيوي أو العلوم التجريبية. طبعا احنا بنعتقد ان أنفع العلوم قطعا ولا شك هي العلوم الشرعية، لكن في النهاية بنجد أن العلوم الشرعية بتؤدي إلى الحث على أنك تزداد من العلوم التجريبية، الفيزياء والكيمياء والحساب، وده عليه دليل مادي حقيقي أن علماء المسلمين أيام ما كان في حضارة إسلامية ودولة إسلامية كانوا بالفعل نابغين في الطب، نابغين في الفلك، نابغين في علوم الميكانيكا والكلام ده كله. طيب هنا في الصفحة رقم 36 برضو من ضمن النقاط الهامة اللي بيصر عليها الدكتور عمرو الشريف، بيان عجز العلم أو حدود العلم، علشان خاطر ده يكون في سياق الرد على ان العلم سيحل محل الدين، وان العلم يستطيع انه يدلنا على كل شيء احنا محتاجين نعرفه في حياتنا. فبالتالي احنا قلنا ان العلم بحسب اي تعريف اكاديمي للعلم سيؤدي إلى إن احنا نعرف إن العلم ده ملوش أي علاقة بالأخلاقيات والآداب والمثل والقيم والخير والشر والكلام ده كله. العلم مش هيقدر يدلنا على حاجة من دي. كذلك أيضا العلم مش هيقدر يدلنا على الغاية أو الحكمة من الأمور أو الأشياء. هنا الدكتور عمرو شريف بيقول إن بشكل عام تحصيل المعرفة يمر من خلال الإجابة عن سؤالين. السؤال الأول: لماذا؟ بتتعلق بالغاية أو الحكمة، الغائية أو الحكمة. لماذا خلق الكون؟ لماذا خلقت الحياة؟ لماذا الشقاء والتألم في الدنيا؟ مثل هذه المسائل العلم ما يقدرش يعطي عليها أي إجابة، ودي نقطة في غاية الأهمية. فبالتالي كون إن الإنسان يعتقد إن العلوم التجريبية الدنيوية المادية البحتة ستصل أو توصل في يوم من الأيام لإجابة عن هذه الأسئلة، لماذا خلق الكون، لماذا خلقت الحياة، اللي هي الأمور الخاصة بالغاية أو الحكمة، العلم مش هيقدر يوصله لده. فدي نقطة في غاية الأهمية. هنا بيقول: أدرك العلماء أن الإجابة عن هذه الأسئلة التي تبحث في الغاية من الأشياء تقع خارج نطاق العلم، فأنكر بعضهم الغائية، يعني مفيش غاية من أي حاجة، وده طبعا كلام فاضي، وهيرد عليه الأستاذ الدكتور عمرو الشريف فيما بعد. لأن لما العلماء الماديين اكتشفوا أن العلم لا يستطيع أن يوصلنا إلى الغاية أو الحكمة، بعض العلماء قالوا يبقى مفيش غاية أو حكمة من أي حاجة. شوف، بدل ما يعترف بقصور علمه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بدل ما يعترف بقصور علمه، لا، ينفي الشيء من أصله. دي نقطة هامة. طيب كمان بيقول إيه: فأنكر بعضهم الغائية وقبلها البعض وتركوها لأهل السبق فيها، وهم الفلاسفة ورجال الدين. طبعا بغض النظر الفلاسفة ورجال الدين، مثل هذه الأمور التي لا يستطيع العلم أن يصل إليها، يعني هي أمور غيبية ما أقدرش أتوصل إليها من خلال الأدلة المادية. المادية يعني سمع، بصر، شم، تذوق، لمس، ما أقدرش في النهاية أوصل لهذه الأمور المتعلقة بالغاية أو الحكم. الأمور دي بنحصل على إجابتها من الدين، من الوحي. ليه الكون اتخلق؟ ليه في حياة؟ لماذا الشقاء والتألم في الدنيا؟ الأمور دي بنأخذ إجابتها من الوحي. سيبك من حوار الفلاسفة دول، أي فلسفة، المفروض فلسفة معناها إيه؟ فيلوسوفية، دي أصلها اليوناني. فيلوسوفية يعني حب الحكمة. فالمفروض الفلاسفة، مصطلح الفلاسفة أصله بمعنى لغوي معناه من يحب معرفة الحكمة، الحكمة من الأشياء دي، الحكمة من دي إيه. ده الفيلسوف، الفيلسوف أو الفلاسفة فيلوسوفية، محبو الحكمة، بيبحثوا في الحكمة والغاية من وراء الأمور، دول الفلاسفة. احنا بقى بنحصل على الحكمة والغاية من الأمور مش من خلال ان احنا نشطح بدماغتنا لوحدنا، لكن دائما نلجأ الى القرآن والسنة، وهم اللي يدلون على الحكمة والغاية. ايضا يجب ان احنا نكون صرحاء في كثير من المسائل، ان في امور احنا بالفعل بنقدر نعرف الحكمة والغاية منها، الله عز وجل بيكشفها لينا في القرآن والسنة، الله عز وجل بيعطي لنا إشارات من خلال التأمل بنقدر نصل إليها. في بعض الأمور مش بنقدر نعرف الحكمة والغاية منها، هي أمور توقيفية هكذا كما أمرنا الله عز وجل نفعل، لا نستطيع أن نعرف الحكمة والغاية منها. ده ما يعني مفروض بسبب ان انا مش قادر اوصل للحكمة او الغاية، ده مش معناه ان انا ارفض الحقيقة او ارفض امر شرعي، ما دام هو ثابت بالقرآن والسنة وقامت عليه الأدلة إنها فعلا من الوحي، وإن ربنا أمر بكده أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر بكده. في بعض الأمور الناس مش بيقدروا يوصلوا ليه، اشمعنى تاكل 7 تمرات، اشمعنى 7؟ في بعض الناس بتحاول تشطح عشان تعرف حكمة، في الآخر تعرفش توصل لحكمة. اشمعنى بنصلي الظهر 4 ركعات، المغرب 3، الفجر 2، اشمعنى الفجر جهرا لكن الظهر والعصر مش عارف مين؟ في حاجات كتير ممكن تبحث فيها كده، ممكن تصل لحكمة أو غاية، ممكن ما تصلش لحكمة أو غاية. عدم وصولك لحكمة أو غاية ده ما يكونش دافع لرفضك للأمر الشرعي أو الديني. لابد أن تقبل مكانك كعبد لله عز وجل. دي نقطة أنا أجدها هامة من ناحية اللجوء إلى الإلحاد. يعني إيه؟ إن أنا أعتقد إن كثيرا هذا الملحد يلجأ إلى الإلحاد بسبب هو يرفض أن يقف في مكانه كعبد، يرفض هذا المقام كعبد، بيتكبر عن هذا المقام ولا يقبل ضروريات انه عبد، من ضمنها ان في امور الله عز وجل بيسمح لي اعرف الحكمة والغاية منها، في بعض الامور انا لا استطيع ان اصل الى الغاية او الحكمة، لكن مع ذلك مقامي كعبد يجب علي ان اطيع واذعن وانقاد واستسلم. انا اعتقد ان في الدين الاسلامي جزء بيتطلب هذا، وهذا أصل من أصول الإسلام بمعناه الاستسلام والانقياد والإذعان والطاعة والخضوع لله عز وجل، حتى لو أنا معرفتش الحكمة والغاية. ده مش معناه إن الإسلام دين ضد العقل، لكن احنا بنتوصل بعقولنا من خلال البحث في الأدلة والبراهين إلى أن القرآن كلام الله، إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا نبي ورسول، بعد كده بنستسلم ونذعن ونطيع. ما بنتوقفش في الطاعة عند معرفة الغاية والحكمة. لو أنا عرفت الغاية والحكمة من هذا الأمر الشرعي سأطيع وأذعن وأنقاد، لو معرفتش مش هطيع. ده مش إسلام. ما دمت توصلت بعقلك إن القرآن كلام الله وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا رسول من عند الله، يبقى بالتالي العقل يقول بوجوب طاعة الله وطاعة الرسول الذي يوحى إليه من عند الله عز وجل. والطاعة لا تقف عند عدم معرفتي للحكمة والغاية من الأمر الشرعي. أطيع قد أبحث عن الغاية والحكمة، لعلي لا أجد أيضا أطيع، وجدت يبقى أحمد ربنا اللي أنه وهبني ورزقني هذا العلم. طيب المهم، فدي اللي قال لك العلم، العلم ملوش علاقة بما يخص الغاية أو الحكمة من الأمور. لماذا خلق الكون؟ العلم مش هيقدر يقول لنا. لماذا خلقت الحياة؟ العلم مش هيقدر يقول لنا. لماذا الشقاء والتألم في الدنيا؟ العلم مش هيقدر يقول لنا. أنا أقصد الحكمة أو الغاية من أي أمر من الأمور. زي كده لماذا خلق الكون؟ العلم مش هيقدر يقول لنا. من ناحية الشرعية اللي أنا كنت بتكلم فيها، زي مثلا إيه الحكمة من أن احنا نصلي الظهر 4 ركعات؟ مش هتقدر تعرف، ربنا ما أطلعكش على ده. هل ده يكون مانع من انك تصلي الظهر 4 ركعات؟ اشمعنى الظهر 4 والمغرب 3؟ مش تقدر تعرف، هو ربنا وضعها كده. اكيد نحن نقول اكيد في حكمة، لان الله عز وجل هو الحكيم، لا يفعل شيء الا بحكمة. انت ممكن ما توصلش ليه هي الحكمة دي. المهم هنا بيقول لك الوسيلة التانية لتحصيل المعرفة، السؤال الثاني كيف؟ الأمور المتعلقة بالآلية أو الكوفية. هاو، وذلك هو مجال العلم. هو بيقول لك العلم ملوش علاقة بالغاية أو الحكمة، لكن العلم له علاقة بالآلية أو الكيفية. إزاي ده حصل؟ يقدر العلم يقول لك إزاي ده حصل، كيف بدأ الخلق. العلم يقدر يقول لك كيف بدأ الخلق، لكن ما يقدرش يقول لك لماذا خلق الكون. مش ربنا بيقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق؟ إذن الله عز وجل يقول إن من خلال ما احنا نبحث وننظر هنقدر نعرف كيف بدأ الخلق. طيب، المهم هنا بيقول السؤال الثاني كيف، اللي هي متعلقة بالآلية أو الكيفية. ذلك هو مجال العلم بشرط إخراج المخادعين والأدعياء من الميدان، ومن أجل تحصيل ذلك وضع المنهج العلمي. يعني عاوز يقول لك العلم هيدلنا على الكيفية أو الآلية، بس برضو تخلي بالك ان تحصيل هذا العلم مبني على العالم اللي انت تاخد منه العلم. ممكن يكون في علماء أدعياء أو علماء مخادعين يدخلوا في مجال العلم يخدعوا الناس، فالناس تظن بحسب أقوالهم إن هذا العلم إن هذا علم فعلا ومبني على أدلة وبراهين وأبحاث وما إلى ذلك، لكن في النهاية ده خداع، ده مش علم حقيقي. النقطة دي نقطة في غاية الأهمية بيشير إليها الدكتور عمرو الشريف، وهو تكلم عنها باستفاضة أكثر في كتابه خرافة الإلحاد. فكرة إيه؟ إن العلم في حد ذاته أو المنهج العلمي في حد ذاته منهج محايد. يعني إيه منهج محايد؟ يعني ملوش علاقة الشخص اللي هيطبق هذا العلم أو المنهج العلمي مؤمن ولا ملحد. دي نقطة في غاية الأهمية. المنهج المناهج العلمية أو فيما يخص العلم وتحصيل العلم، الموضوع ده ملوش علاقة بهو مؤمن ولا ملحد. هو يقصد هنا العلوم النظرية، العلوم التجريبية، فيما يخص الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات، الكلام ده كله. هذه العلوم ملهاش علاقة اللي بيطبقها مؤمن ولا ملحد. النقطة بقى هنا ايه؟ ان ممكن الشخص الذي يقوم بالدراسة العلمية لا ينتهج المنهج العلمي الصحيح أو الأخلاق والأداب اللي مفروض يكون عليها هذا العالم سواء هو مؤمن ولا ملحد، ففي النهاية يخدع الناس. النقطة دي عايز أجيب لكم رابط لفيلم أنا أنصح بمشاهدته، وهو فيلم مترجم على المدونة عندي، مدونة التاعب. هتلاقوا فيه زرار فوق خالص مكتوب عليه الإلحاد، اللي هو مجهوداتي في الرد على الإلحاد. هنزل لكم اللينك، هتلاقوا فيه على الصفحة فيديوهات في نقد الإلحاد. ده أنا مش حاطط الفيلم، ثانية واحدة. في فيلم اسمه على اليوتيوب، هبحث عليه في اليوتيوب، ثانية واحدة. فيلم اسمه Expelled No Intelligence Allowed. لو انت كتبت في البحث بتاع اليوتيوب كلمة Expelled E-X-P-E-L-L-E-D جنبيها كلمة مترجم، هيطلع لك الفيلم في اول رابط. الفيلم مدته حوالي ساعتين الا تلت. هنزل لكم اللينك بتاعه دلوقتي. وعايز اضيف الفيلم ده على الصفحة، انا مش عارف ازاي مش ضايفه. يعني ايه قصة الفيلم ده وانا ليه بنصح بمشاهدته؟ فيلم كلمة اكسبالد معناها مرفوض او شخص تم نبذه. اكسبالد no intelligence allowed، يعني غير مسموح بالذكاء او الحكمة. الفيلم ده بيتكلم عن الصراع، الصراع بين العلماء المؤيدين لنظرية داروين وبين العلماء الرافضين لنظرية داروين المؤيدين للنظريات التي تؤدي إلى الخلق، آسف، المؤيدين للنظريات التي تؤدي إلى القول بما يسمى بالخلق الحكيم أو التصميم الحكيم أو التصميم الذكي، اللي هم بيسموه بالإنجليزي intelligent design. intelligent design. الفيلم ده بيبين ان في نوع من انواع الصراع ما بين الناس اللي رافضين اي حاجة بتؤدي الى intelligent design، وبيحاولوا يقمعوا العلماء اللي بيقولوا بالintelligent design، وبيحاولوا ما يخلهمش يوصلوا لمراكز مرموقة في جامعاتهم، وبيمنعوهم من نشر مقالاتهم العلمية في بعض المؤسسات العلمية الكبيرة المشهورة. ليه؟ علشان هم خايفين من انهم لو نشروا ان العلم يؤدي الى القول بوجود اله حكيم وضع تصميما حكيما محكما للكون، هذا سيؤدي الى سيطرة رجال الدين مرة اخرى على البلاد والعباد. فبالتالي هم وجدوا ان في حرب من قبل اللي بيتبنوا نظرية داروين، حرب على العلماء اللي بيفندوا نظرية داروين وبيرفضوها وبيقولوا بما يسمى بالتصميم الحكيم او التصميم الذكي او اللي بيسموه الانتليجنت ديزاين. انتليجنت ديزاين معناه ان العلماء بيقولوا ان الكون مصمم او مخلوق مصور بطريقة حكيمة محكمة، مما يدل على وجود هذا الحكيم الذي أحكم صنع الكون. فدي نقطة في غاية الأهمية، ان تحاول تبحث الشخص اللي انت بتقرأ له ده عالم فعلا. العالم ده مش من الأدعياء، مش من المخادعين، مش من الناس اللي عاوزين يروجوا للإلحاد وخلاص. هل هو باحث أمين؟ دي نقطة في غاية الأهمية. من ضمن الأمور الهامة برضو في هذه المسألة إن أنت لما تيجي تبحث عن أمور علمية لا تأخذ رأي المؤسسات، لكن تبحث عن الأشخاص وتدقق في الأشخاص. يعني ما تاخدش رأي المؤسسات، لأن المؤسسات الرسمية ممكن تكون تحت سيطرة أفراد معينة من الحكومة أو ما إلى ذلك، أو رأي هذه المؤسسة زي ما بيقولوا كده هذه المؤسسة مسيسة، زي مثلا الأزهر عاوز تاخد رأي في الدين، ممكن تجد رأي المؤسسة الأزهرية مش هو الحق في المسألة، لأن المؤسسة الأزهرية مسيسة. فبالتالي ممكن تجد إن المؤسسة الأزهرية بتقول إن البنوك مش ربا مثلا أو حاجة زي كده، بسبب إن الحكم ده له علاقة بالسياسة بشكل أو بآخر. فالرأي الرسمي للمؤسسة يبقى تابع للسياسة. النقطة دي يجب مراعاتها، إن دي مثلا مؤسسة علمية، ممكن رأي هذه المؤسسة العلمية يكون ليها علاقة بالسياسة. السؤال بقى هنا، إزاي العلم ممكن يكون له علاقة بالسياسة؟ هم قالوا إن لو العلم أدى إلى القول بوجود إله، فهذا يعني بالطبع بوجود دين، هذا يعني إن سلطان رجال الدين هيرجع مرة أخرى. وهم من بحسب خبرتهم السابق في الغرب، خبرتهم من خلال الحكم الديني، وجدوا ان حكم رجال الدين كان سيء جدا، فهم مش عاوزين يرجعوا التجربة دي مرة تانية. لذلك بيحاربوا نشر اي علم يؤدي الى القول بوجود اله. ثانية واحدة، عشان كده هو بيقول الحصول على العلم يكون بشرط اخراج المخادعين والادعياء من الميدان. النقطة دي تنطبق على كل حاجة، سواء علوم دينية او علوم دنيوية. في صدى؟ صدى ازاي؟ ثانية. فزي ما كنت بقول، مسألة أخذ العلم والمعرفة، سواء أنت هتاخدها من علماء دين فيما يخص الغاية والحكمة، أو هتاخد علم دنيوي فيما يخص العلوم التجريبية، الشخص اللي هتاخد منه العلم هذا لابد أن يكون شخصا، يعني على الأقل لو هو مش مؤمن، يعني مش مسلم، لضرورة معينة ستلجأ إلى غير المسلم عشان تتعلم منه، على الأقل يكون معروف عنه إنه ملتزم بالأخلاق وصادق وأمين وهكذا، علشان يعني المقومات عنده من المقومات اللي تخليك في الآخر تصدقه، أو هو ثقة بالنسبة لك. انا ارى ان كثير من الناس، خصوصا الناس اللي بيحاولوا يكونوا فكرة علمية متعلقة باي امر من الامور، نظرية داروين دي صح ولا غلط، مش عارف ايه ده صح ولا غلط، فيما يخص الامور العلوم الدنيوية التجريبية النظرية، انا بعتقد ان كثير من الناس مش بيهتموا ان هم يبحثوا عن خلفية هذا الشخص العالم اللي هو بياخد منه المعلومات. انا اعتقد ان كثير من الناس بتبحث كده على النت وخلاص، او بتبحث تدور عن كتب هو مين اللي كتب في المسألة دي، يقرأ وياخد كلامه ثقة وخلاص، ما بيحاولش يتقصى عن هذا الشخص، هل هو باحث أمين بالفعل؟ هل هو صادق؟ هل عنده أجندات معينة بحسب أفكار معينة بيتبناها تحركه؟ ولا هو فعلا عالم محايد وملتزم بأصول البحث العلمي والمنهج العلمي المنضبط أثناء عملية البحث والكلام ده كله؟ ممكن في ناس تعتقد ان ده فلان عالم وقال كذا يبقى كلامه صح، بمجرد ما انظر هو ده مين اصلا علشان اخد منه علم. انا بقول من ناحية العلوم التجريبية الدنيوية النظرية دي مش بالضرورة يكون مسلم، لكن على الأقل يكون معروف انه شخص باحث وامين وصادق ومتخصص في المسألة اللي انت بتاخد منه علم فيها. يعني على سبيل المثال فيما يخص مقارنة الأديان، اخد معلومات فيما يخص تاريخ المسيحية المبكر او فيما يخص مخطوطات العهد الجديد والنقد النصي من واحد زي بارت إيرمان، رغم انه ملحد، لكن علشان هو معروف في الوسط العلمي العالمي بانه هو باحث امين متخصص في هذه المسألة ودي دراسته وهو عالم فذ فيها وهكذا، طيب خلاص. حتى لو هو ملحد بيقول الانسان اصله صخرة، بس في هذه المسألة العلمية ممكن يتخذ منه. انا احذر من العلماء الذين يعملوا مثلا في مجال الاحياء وهم في الاصل ملحدين، يحركهم الالحاد اثناء البحث وفي الاخر يقول لك اصل علم الاحياء بيثبت صدق نظرية داروين. ده باي وجه اخد منك كلامك وانا عارف ان انت ملحد كذاب اشر تريد نشر الالحاد وافساد البلاد والعباد؟ هو عشان انت ملحد ودخلت النطاق العلمي الاكاديمي يبقى خلاص انت موثوق من كلامك وانت مرجع ومصدر؟ يجب مراجعة هذه المسائل جيدا. عشان ما نطولش اكتر من كده، في صفحة رقم 37 الان اصلا الان صاروا يقومون بمناظرات بين رجال. طيب صفحة رقم 37 تعريف العلم وقيوده. هنا بيقول من اهم تعريفات العلم انه منهج يتعامل مع ما يوجد ويتكرر في الطبيعة بشكل طبيعي وتحكمه قوانينها، مثل دراسة الرياح ونمو النبات والتفاعلات الكيميائية وغيرها. هنا هو يقصد ان هذا التعريف، تعريف العلم، منهج يتعامل مع ما يوجد ويتكرر في الطبيعة بشكل طبيعي وتحكمه قوانينها. النظرية دي، أسف، التعريف ده للعلم بيجعل أو بيبين لنا إن هذا العلم محدد مقيد، محدد مقيد. بيقول إيه؟ هذا التعريف يخرج كل علوم البدايات. يعني تعريف العلم بيقول إنه يتعامل مع ما يوجد ويتكرر. طب الأمور التي لا تتكرر العلم مش هيقدر يدرسه. شوف الكلام. انا مثلا عندي ان الشمس تشرق من المشرق وتغرب الى المغرب او من المغرب. الحالة دي او الفينومينا ده او هذه الظاهرة بتتكرر بشكل طبيعي وليها قوانين معينة ثابتة بتمشي عليها، كل يوم بيحصل نفس الكلام، فبالتالي استطيع دراسة هذه الظاهرة وافهم منها الكثير من الامور. كويس؟ فبالتالي يبقى العلم يقدر يقول كلمة فيما يخص هذه الظاهرة التي تتكرر بشكل ثابت باستمرار. الشمس محور دوران الارض، الارض بتلف حوالين الشمس، الارض بتلف حوالين نفسها، القمر بيلف حوالين الارض. هذه امور تتكرر وتستمر، لها قواعد وقوانين معينة ثابتة لا تتغير. يبقى بالتالي العلم ممكن يدرس هذه الظواهر، يستفيد منها، يستنتج منها الكثير من الامور. هو ده المقصود من تعريف العلم اللي هو وضعه. العلم بمعنى ساينس، العلم بمعنى ساينس تعريفه ايه؟ انه منهج يتعامل مع ما يوجد ويتكرر بشكل طبيعي وليها قوانين معينة. كل ما لا يتكرر مش هقدر أدرسه بشكل علمي. ممكن أضع نظريات، لكن بصورة أو بأخرى سيظل في فجوة معينة مش قادر أعرفها تحديدا، أو ممكن يكون في نسبة خطأ. هقول تاني، الدكتور عمرو الشريف بيدور على تعريف للعلم، والعلم المقصود به ساينس. يعني ايه اقول ده ساينتيفيكلي كوركت، او ان من ناحية علمية كساينس اقدر ادرس المسألة واخد فيها قرار علمي. فهو بيقول العلم ده تعريفه ايه؟ تعريفه ما يوجد ويتكرر في الطبيعة بشكل طبيعي وتحكمه قوانينها. فالأمور المتكررة بشكل ثابت وليها قواعد أو قوانين معينة بتتكرر على أساسها بشكل ثابت، هذه الأمور اللي أنا أقدر أدرسها بشكل علمي وأقول إن العلم بيقول كذا. كويس. بحسب هذا التعريف في أمور معينة مش داخلة ضمن نطاق العلم بهذا التعريف، اللي هي كل ما يخص البدايات أو الأمور التي لم تتكرر. زي إيه؟ زي نشأة الكون، نشأة الكون من العدم، زي نشأة الخلية الحية. هل العلم يقدر يقول هو ازاي نشأ الكون من العدم؟ مش هيقدر، لان ده امر ما تكررش. فبالتالي لما تبحث بشكل علمي لن تجد اجابة. لما تشوف الخلية الحية كيف نشأت اول خلية حية، ده أمر لم يتكرر. تبحث من ناحية علمية كيف هذا، لن تستطيع أن تجد من ناحية علمية. شوف، ابحث كما تشاء في أفلام وثائقية أو في كتب علمية أو أيا كان، آراء ملحدين، آراء علماء مؤمنين، تسأله كيف نشأ الكون من العدم، لن يستطيع أن يقول كيف نشأ الكون من العدم، لأن هذه أمور متعلقة بالبدايات. البدايات لم تتكرر فلم يستطع دراستها، فبالتالي العلم ملوش كلمة في هذه المسألة. نشأة الخلية الحية، كيف نشأت الخلية الحية، كيف ظهرت الحياة على الأرض من العدم، آسف من المادة. الدنيا كانت مادية، فجأة ظهرت الخلية الحية، ظهرت الحياة على الأرض. كيف ظهرت الحياة على الأرض؟ ده أمر لم يتكرر. الحياة ظهرت فجأة على الأرض واستمرت، ما تكررتش، ما حصلش مرة تانية نشأة الحياة من جديد. قبلها ما كانش في حياة، كان في موت، كان في مادة فقط، ده ما تكررش. فبما ان هذه الامور لم تتكرر، العلم مش هيقدر يقول كيف نشأت الخلية الحية، كيف ظهرت الحياة من المادة. هنا الاستاذ الدكتور عمرو الشريف يقصد بهذا الكلام ان الملحدين اللي بيحاولوا يقولوا ان العلم هيوصلنا لمعرفة كل شيء، هذا خطأ، ولا بد من الإقرار بمحدودية العلم، إن العلم محدد مقيد، فبالتالي مش هنقدر نعرف كل حاجة عن طريق العلم. طيب دي نقطة في غاية الأهمية. هنا بيقول في صفحة رقم 37: كذلك يخرج هذا التعريف كل علوم البدايات كبداية الكون من حظيرة العلم، فالبدايات لا يمكن تكرارها، وليس لدى العلم تفسير لخروج الوجود من العدم، ومن ثم ليس هناك مفر من طرح التدخل الإلهي كآلية لنشأة الكون. العلم محدود مقيد، لا يستطيع أن يتعامل مع البدايات. كيف نشأ الكون من العدم؟ لا أعرف، العلم مش هيقدر يوصل لي. طيب، لأن أنت بتتعامل من ناحية مادية، لماذا ترفض وسيلة أخرى لاكتساب العلم ما هياش مادية؟ في صفحة رقم 39 بيقول إيه؟ دي نقطة في غاية الأهمية. بيقول: سقطة الإلحاد الكبرى، الآليات تلغي الغائية. هو عايز يقول إن من سقطات الإلحاد الكبرى إن أنت تقول ما دمت أنا عرفت الآلية يبقى لا توجد غاية، أو معرفتي للآلية أو للكيفية ده يلغي الغاية من الشيء. معظم العلماء الملحدين، عشان أبسط هذه الفكرة، معظم العلماء الملحدين بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن ما دمت أنا علمت كيفية أو آلية هذا الأمر، إذن أنا وصلت لمنتهى العلم، لا توجد غاية أكتر من كده. على سبيل المثال يقول لك اللي هم بيسموها الواتر لايف سايكل، اللي هي دورة المياه، مش عارف ترجمتها، يعني ما درستهاش بالعربي، ان هو يقول لك المية في البحر، المية تتبخر تبقى سحاب، السحاب يحصل له تكثف ينزل مطرة، المطر تمشي في النهر تصب في البحر، البحر يتبخر يبقى سحاب، وهكذا. هو عاوز يقول ان ما دمت انا عرفت الآلية يبقى بالتالي مش بالضرورة اقول ان في مسبب، مش بالضرورة اقول ان في غاية. يعني هو عاوز يقول ايه؟ انا عرفت ازاي بيحصل برق ورعد، ان مش عارف سحابة موجبة بتخبط في سحابة سالبة فبيعمل برق ورعد ويقوم منزل مطرة، انا خلاص فهمت الآلية. هل ده معناه ان هذا الحدث ليس له غاية؟ هل هذا معناه ان لا يوجد مسبب لهذا الحدث؟ هي دي النقطة، ان العالم الملحد يغتر بعلمه، انه يقول انا خلاص عرفت ازاي الانسان نشأ، يبقى انا ما بقتش محتاج اقول بوجود خالق، وما بقتش محتاج ان انا اقول ان الانسان ده اتخلق لهدف او لغاية او لحكمة معينة. ايه دخل ده بده؟ الأستاذ الدكتور عمرو الشريف عاوز يقول ان كون ان انت من الناحية العلمية استطعت ان تصل الى كيفية او آلية حدوث الشيء، ده ما يخليكش تنفي مسبب الحدث، وده ما يخليكش تنفي ان هذا الحدث له غاية. ده المقصود. هو بيقول هنا ايه؟ مش عايز اقرأ الكلام ده، او انا يعني هعلق عليه. بيقول يصف الإمام أبو حامد الغزالي لكل موجود علل أربع: العلة المادية وهي الإصباغ والورق، الحبر والورق يعني الذي صنع منه الكتاب، العلة الظاهرة وهي الهيئة التي شكل عليها الكتاب، العلة الفاعلة هي المؤلف وصانع الورق وعامل الطباعة، والعلة الغائية وهي الغرض الذي من أجله كتب الكاتب الكتاب. والعلة الغائية تقع خارج نطاق العلم ولا يستطيع أن يخبرنا بها إلا العلة الفاعلة. النقطة دي يعني الكلام اللي هو اقتبسه من أبو حامد الغزالي صحيح بالنسبة للمخلوقات، بالنسبة للمخلوقات. ايه اللي هو ذكره الاربع نقاط؟ قال لك كل حاجة ليها اربع علل: علة مادية يعني تكوين الشيء او كيان الشيء نفسه، وعلة ظاهرة يعني المظهر الخارجي للشيء، و العلة الفاعلة يعني اللي خلى الشيء ده يبقى موجود، والعلة الغائية اللي هو سبب من إيجاد هذا الشيء. هو عاوز يقول ان اي حاجة مخلوقة ليها الاربع حاجات دي. فتيجي تشوف مثلا الكمبيوتر، ايه العلة المادية؟ بلاستيك وحديد ومش عارف ايه. ايه علة الظاهرة؟ الشكل، اللابتوب او الكيسة او ايا كان. ايه العلة الفاعلة؟ الانسان اللي اخترع الكمبيوتر. ايه العلة الغائية؟ يعني ايه السبب ان اصلا الانسان اخترع الكمبيوتر؟ انه يعمل عليه حسابات وحاجات زي كده. الكتاب، ايه العلة المادية؟ الورق والحبر. ايه العلة الظاهرة؟ شكل المجلد. ايه العلة الفاعلة؟ الشخص اللي صنع الكتاب واللي ألف الكتاب. ايه العلة الغائية؟ ان الناس تقرأ وتستفيد باللي فيه. فبالتالي هو عاوز يقول ان اي مخلوق له الاربعة دول، وهذا بالعقل والمنطق. اشمعنى بقى الانسان انت عاوز تقول ان الانسان مالوش علة فاعلة ولا علة غائية؟ الملحد بيقول ان العلة الفاعلة نظرية داروين، التطور والنشوء والكلام ده كله. فهو بالتالي بما انه بيقول ان العلة الفاعلة ليست لها حكمة وليست لها علم، المادة سبب وجود الانسان، فبالتالي لا توجد علة غائية، رغم ان كل شيء في الوجود لما تبحث عنه ستجد ان له الاربعة دول، له علة مادية، علة ظاهرة، علة فاعلة، علة غائية. هنا عاوز يقول ان العلة الغائية لن تستطيع أن تعرفها إلا من خلال العلة الفاعلة. يعني إيه؟ يعني أنا كتبت كتاب، في ناس تحاول تجاوب على ليه الكتاب ده اتكتب، ممكن تصيب ممكن تخطئ، لكن الإجابة اليقينية الصحيحة علشان تعرفها ليه الكتاب ده اتكتب، تعرفه منين؟ تعرفه من اللي كتب الكتاب نفسه، تعرفه من العلة الفاعلة. واحد مثلا نجار جاب خشب معين، فعاوز يعرف الخشب ده اتجاب هنا ليه؟ ايه الغاية من وجود الخشب ده؟ محدش هيقدر يقولك غير اللي جاب الخشب فعلا، العلة الفاعلة. فهو عاوز يقول ان العلة الغائية تقع خارج نطاق العلم ولا يستطيع أن يخبرنا بها إلا العلة الفاعلة. فالإنسان كمخلوق له اسمه إيه ده؟ له علة مادية، علة ظاهرة. إيه العلة الفاعلة؟ ده اللي اختلف عليه العلماء، وعلى أساس ده اللي اختلف عليه الناس، يعني اللي بيقولوا بوجود إله ومؤمنين بكده والملحدين، وعلى أساس من هو العلة الفاعلة ستأتي العلة الغائية. عارفين النقطة دي نقطة هامة، أنا يمكن شرحتها قبل كده المرة اللي فاتت لما شرحت قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فقلت إن الآية دي بحسب تفسيرها بتعطي ثلاث أسباب بس، على أساسها يبقى مش لازم نعبد، ملناش إله، محناش عبيد. إيه الثلاث أسباب دول؟ لو مفيش غاية من إننا نخلق، لو لا يوجد من خلقنا، لو نحن خلقنا أنفسنا. دي ثلاث أسباب وقوع واحدة منها تؤدي إلى أننا خلاص تحررنا ولم نعد عبيد. أم خلقوا من غير شيء، من غير شيء دي ليها تفسيرين، من غير شيء يعني من غير غاية، من غير هدف، أو أم خلقوا من غير شيء يعني ليس لهم خالق. أم هم الخالقون يعني أنت خلقت نفسك، أو الإنسان خلق نفسه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فبالتالي اللي أنا أقصده إن الكلام عن من هو الذي خلقنا أو ما هو الذي أوجدنا أيا كان، إن الملحدين بيقولوا إن إحنا تولدنا عن الصدفة الغير العاقلة والكلام ده كله، فبالتالي يبقى إحنا خلقنا من غير شيء، يبقى إحنا مش مفروض نبقى عبيد. ما نقولش بوجود إله، ما نقولش بوجود دين. ما مستعان. طيب هنا في صفحة رقم 40 الدكتور عمرو الشريف بيقول ولما كان العلم لا يتعامل مع العلة الغائية أسقطها الماديون واعتبروا أن القول بها معادي للعلم، وصار علينا أن نقر أن الكون والإنسان وكل ما حولنا لا غاية من ورائه، وحقيقة الأمر أن كل ما يقع في الكون من أحداث وكل ما يقوم به الإنسان من نشاطات يجمع بين الآلية والغائية. يعني كل حاجة بتحصل حوالينا تجمع بين آلية أو كيفية وغائية أو غاية أو حكمة معينة. يعني ايه؟ يعني زي الامثله اللي هو هيضربها دلوقتي، بيقول فانت تتناول الطعام باليه البلع، ايه بقى الهدف؟ للاستمتاع بطعمه ولتحصيل الطاقه، هذه هي الغائيه، ده الهدف من هذا، من وقوع هذا الفعل. كذلك فانت تستخدم السياره دي الاليه لتوصيل اولادك الى المدرسه، هذه الغايه. فكل حاجة بتحصل في الدنيا وكل أفعال الإنسان تدور ما بين آلية وغائية. آلية يعني الطريقة أو الوسيلة اللي بيحصل بها الفعل، الغائية يعني الهدف أو الحكمة من وقوع هذا الفعل. الإنسان بقى لابد له أن يعتبر بهذا. يعني إيه؟ يعني إذا كان كل ما حولي وكل أفعالي ليها علاقة بآلية أو غائية، يبقى ازاي انفي ان وجودي انا نفسه ملوش آلية معينة وراها غاية معينة؟ طيب هنا بيقول إن قصور العلم عن التعامل مع العلة الغائية لا يلغي أن للعقل دورا فيها، فإذا كان العقل يعجز عن التوصل إلى الغاية بذاته فهو الذي يحكم على مصداقيتها. فمثلا إذا أخبرنا الدين أن الله تعالى هو العلة الفاعلة لهذا الكون، يعني هو سبب الوجود، وأن الله قد أطلعنا على الغاية من خلقه لنا، فإن العقل يقوم بفهم هذه المعلومات والحكم على مصداقيتها. إن ذلك يعني أن القول بالإله لم يعطل العقل ولا المنطق. طيب المرة الجاية نكمل من العنوان في صفحة رقم 40، الحاجة، حاجة العلم إلى الإله الحق. حاجة العلم إلى الله الحق. نكمل المرة القادمة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا مصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.